تقول سائلة تقول وهي معتمرة تقول حب منع الحمل يقطع الدورة الشهرية، فهل يصح لي أن أستعمله حتى أتم عمرتي؟ اتصل عشرات الأخوات وأخبرنا بأنه لا يقطع في الحقيقة، بل لا بد أن يأتي على الأقل صفرة أو كدرة. أو كدرة. ونصيحتي للأخوات أن لا يستعملن هذه الحبوب، فإنها لا تنقي أبدا، بل أكثر النساء التي استعملنا تضاعفت عندها الدورة، فصارت بدلا من 5 أيام 10 أيام أو أكثر. وإني أنصح الأخوات أن لا يفعلن ذلك، والعمرة لا أن تعتمر في أي وقت الذي ليس فيه الدورة. بالنسبة للوافدات يعني يجتهدنا، يمكن أن يستثنينا من هذا، ولكن يجتهدنا أن يخترن النوع الذي يمنعها بالكلية. لكن في الواقع أنه يحدث للمرأة اضطرابا بحيث لا تستطيع التمييز بين الحيض وبين الاستحاضة، ولا بين الحيض وبين الطهر، فالأولى هو ترك ذلك.